قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. آيات بينات من كتاب ربنا تبارك وتعالى من سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا في الجاهلية فأحياه الله تبارك وتعالى بالإسلام، وكان ميتا في الضلالة فأحياه الله جل وعلا بالهدى. فالحياة عند الله تبارك وتعالى حياة الروح، وحياة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة عند الله حياة الاستجابة لأمر الله. أما بعدم الاستجابة فقد قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال عز وجل: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. وقال سبحانه: إنك لا تسمع الموتى، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. والحياة عند الله بالاستجابة لأمره، كما في قوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قالوا في سبب النزول الآية مقارنة بين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبين أبي جهل لعنه الله، ولكن لم يسمي الله عز وجل في الآية، وتعددت الأقوال في سبب النزول بذكر الأسماء من المؤمنين السابقين في الإسلام ومن الأكابر المجرمين من المشركين من أهل مكة. ولقد مضى أولئك إلى الله تبارك وتعالى وما بدلوا تبديلا من المؤمنين، ولقد هلك أولئك ووجدوا ما وعد ربهم حقا. ولتبقى الآية تخاطب المسلمين جيلا بعد جيل: أومن كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهكذا وحد الله تبارك وتعالى النور في كل القرآن الكريم، إذ الحق واحد لا يتعدد، فهو جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهنا المقارنة بين من جعل له الله نورا يمشي به في الناس فينشر دين الله تبارك وتعالى وينادي بأمر الله ويدعو إلى كتاب الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن المؤمنين من الجن والإنس: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. ونداء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو ما رأيت كيف ضرب الله المثل للحق والباطل بالظلمات والنور، وبين سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عند الله الظل ولا الحرور ولا الظلمات ولا النور، وما يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وضرب الله المثل كما قال سبحانه: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والمؤمن إنما يعيش بنور الله ويستمد نوره من الله عز وجل، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى بيت الله سأل الله: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي جسدي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وبين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، وأسوأ عقاب يعاقب به الله تبارك وتعالى من انحرف عن المسار أن يزين له سوء عمله. والعياذ بالله، فهؤلاء أخسر الناس أعمالا عند الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن ضل وهو يظن أنه على الحق وعلى الطريق المستقيم، فأنى له بالرجعة بعد أن عرف الحق وانحرف عنه وهو لا يدري. ويأتي التساؤل في كتاب الله جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. زين للكافرين ما كانوا يعملون، أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، الأعالي منهم أسافل، ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وعندئذ الهلاك. قال الله وصدق الله، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فمعنى الآية أمرنا مترفيها بأن يعدلوا ففسقوا، أمرنا مترفيها بأن يسجدوا ففسقوا، أمرنا مترفيها كما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ولذلك في القراءة أمرنا جعلناهم أمراء. والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولذلك يؤتي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الآخرة إلا لمن يحب. فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن أحبهم الله تعالى. والسبيل إلى ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. لا ما العاقبة؟ فكم ممن خضع لله وتواضع لله فإذا آتاه الله ملكا انقلب على عقبيه، وكم ممن عاهد الله تبارك وتعالى فلما أعطاه الله نكس على عقبيه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال الله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. دفعه ذلك لما آتاه الله الملك فاعتز بذلك وظن أنه على خير. وقد قال الله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه

سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، ربما رآهم الناس في كبرياء وفي صولجان، ولكنهم صغار عند الله. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام ابن المرأة السوداء التي تجلس في السوق تنتظر الناس أن يعطوها فتاة طعام، وهي ترضع طفلها فإذا بزفة، والحديث في البخاري: جاء رجل في كوكبة من الناس وزف ونحاس في خيل وخيلاء، فقالت المرأة: اللهم اجعل ولدي كهذا، فترك الولد ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني كهذا. ثم جاء رجل يزفه الصبي يرمونه بالحجارة وهو يجري، قالت المرأة: أعوذ بالله، اللهم لا تجعل ولدي كهذا، فترك الولد ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني كهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الأول فكان من أهل النار، وأما الثاني فكان من أهل الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ما مثل هذا فيكم؟ لما دخل رجل بهيئته فقال الصحابة: هذا جدير إذا حضر أن يذكر ويفسح له، وإذا غاب أن يفتقد، وإذا نكح أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. ودخل آخر فقال عليه الصلاة والسلام: ما مثل هذا؟ قالوا: هذا جدير إذا حضر لا يذكر، وإذا غاب لا يفتقد، وإذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا ينكح. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن هذا عند الله أعظم من ملء الأرض من مثل هذا، ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، إذا حضر لا يذكر، وإذا غاب لا يفتقد، وإذا شفع لا يشفع، لو أقسم على الله لأبره. يصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما واضحا بينا، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل عسير، واغفر لنا ولوالدينا، إليك المصير.